بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنكمل الحلقة رقم 4 من كتاب قيمة الزمن عند العلماء. كنا وقفين عند صفحة كم؟ عند صفحة 105. وقفين عند صفحة 105، تمام. علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم. ولقد كانت همم القدماء من العلماء عالية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فدثرت الكتب ولم تنسخ. فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة. فليكثر من الايه؟ المطالعة. يعني ايه المطالعة؟ القراءة. القراءة يعني انت تقرأ ايه؟ اقرأ كتير كتير كتير عشان يعني دماغ ديت ايه؟ تبقى فالباقي تبقى يعني يبقى انت فاهم. يبقى انت عقلك قوي، لان القراءة ديت بتشحذ الايه؟ العقل. يعني بتقوي الايه؟ تنمي العقل. فانه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. وما يخلو كتاب من فائده. وما يخلو كتاب ايه؟ من فائده. يعني كل الكتب فيها ايه؟ فائده. واعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همه عاليه بملاحظه سير القوم ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال الشريف الرضي: فاتني أن أرى الديار بطرفي، أو فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. قال شيخنا الكوثري رحمه الله في مقالته عن أمين الخنجي: إن الكتب لا تقل أهمية في استنهاض الهمم عن الأساتذة الأجداد، حيث لا يصل إلى كبار الأساتذة إلا أحد، وأما الكتب فتصل إلى الأيدي كلها فتثمر ثمرتها عند أصحاب القابليات الفطرية. يعني مثلا أنت ممكن واحد في الثانوية العامة يطلع الأول وما كنتش بيروح دروس خالص، يتعلم منين؟ من الكتب. حتى ما بيروحش مدرسة، ممكن أصلا تلاقي ناس في الثانوية العامة ما بيروحش مدرسة أصلا، بس هو ذاكر إيه؟ من الكتب. فالكتب ممكن تكون أهم من الإيه؟ من الأستاذ. تمام؟ الأستاذ بس بإيه؟ لو أنت عاوز تسأله في حاجة واقف معاك ولا حاجة بفهم، إنما الكتب ممكن تأثر فيك أكتر من الإيه؟ من الأستاذ. تمام؟ يعني تخيل لو واحد ما بيذاكرش خالص وبيروح 10 دروس هيعمل حاجة؟ ولا لازم هو يذاكر؟ لازم هو يذاكر ويجتهد. تمام؟ ماشي. نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلقه بالكتب. وإني أخبر عن حالي. مين اللي بيتكلم بقى؟ الجوزي. ابن الجوزي اسمه إيه؟ ابن الجوزي. ابن الجوزي. اقرأ دي بصوت عالي وأنا أجي لك نقرأها برضو. اقرأ بصوت عالي. وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في سبت الكتب، أي فهرس الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي سبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي محمد ابن فتوح الأندلسي البغدادي، صاحب ابن حزم، وكتب شيخنا عن عبد الوهاب الأنماطي، وابن ناصر وكتب أبي محمد الخشابي، وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد أي كتابة كان أكثر، وأنا بعد في الطلب استفدت بالنظر فيها من ملاحظات سير القوم وقد همهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري. يعني إيه أستزري؟ أستزري يعني أسماء. أستزري يعني أحتقر. أحتقر. هيا أسماء. عادين أوضع شو؟ تاسو. ماذا أسماء؟ فصرت إيه؟ استزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يعني قد طلعت 20,000 إيه؟ مجلد. يعني قرأ كم كتاب؟ 20,000 مجلد. 20,000 كتاب مجلد يعني كتاب. تخيل واحد قرأ 20 إيه؟ 20,000 كتاب. أنت قرأت كم كتاب؟ أنا قرأت كم كتاب؟ الناس اللي احنا نعرفهم قرأوا كم كتاب؟ اللي قرأ 20,000 إيه؟ 20,000 إيه؟ 20,000 كتاب. تمام؟ فدي يدل إن هو كان عنده همة إيه؟ همته كان همة عالية. همة إيه؟ عالية. عالية. عاوز يجمع اسمها أهو. اسمها بقى واحنا بنقرأ. كم؟ كل نفس خزانته فاحذر أن تكون خزانتك فارغة. وقال الإمام ابن الجوزي أيضا رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة التي نصح بها ولده وسماها لفتة الكبد في نصيحة الولد حضاً لولده على حفظ الوقت. وأعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات والساعات تبسط أنفاساً. وكل نفس خزانة فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. كلمة دي جميلة جدا يا يوسف. قال لك إيه؟ إن كل نفس يعني كل نفس بيخرج دي يعتبر إيه؟ خزانة. يعني إيه خزانة؟ خزانة يعني مثلا يعني مثلا انت هتتخيل انت عندك سفينه هتسافر عبر ايه؟ عبر سفينه. تمام. فالمفروض البلد انت سافرها تاخد الحاجات بتاعتك معاك، حاجات مثلا انت عاوز هدوم، مثلا عاوز فلوس، حاجات من ديت تساعدك ايه، عاوز اكل وكده. تمام. تخيل مثلا ان ايه، ان هتحط الحاجات دي في كراتين، في ايه كراتين، وبعدين تحطها فين؟ في السفينة، وعشان تسافر. تمام. فكل نفس تمام هو زي ايه، زي كرتونة. الكرتونة ديت ممكن واحد يحط كرتونة فاضية، يحط الايه يعني ما يصليش ما يبتش ربنا، يجي بقى يوم القيامة يلاقي خزنته بقى فاضية، وهي خزنته فاضية بقى اللي هي ما كده خزنته بقى لا فاضي، فيندم الله يستر. انما الثاني مال الكارتين دي بايه؟ بالحاجات اللي تنفعه. فهي بقى الاعمال زي الاعمال الصالحه، زي الصلاه، الصيام، العمل الصالح، القراءه، التعلم. البر الوالدين، انك تساعد الناس وكده، ديت الايه، ديت الحاجات الكويسه. اقعد يا اسماعيل، انا مكانك، انا زي اسف كده، تمام. فهي ايه، كل نفس عباره عن ايه، عباره عن خزانه، خزانه. فانت حالا بتخرج النفس، اهوت النفس اللي بيخرج منك بتستغله في ايه، في حاجه مفيده. يبقى دي كده انت خسرت ولا كسبت؟ كسبت. انما واحد تاني رايح قعد مثلا يجيب في سيره الناس كده، خزنته فاضيه، تمام. هيندم في الايه، في الاخر. اشرب اشرب اشرب صح. وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسن، وعودها أشرف ما يكون من العمل إيه وأحسن، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك إلى يوم الوصول إليه، إلى يوم الوصول إيه؟ إليه. إليه. يعني القبر ده إيه رأيك يا أسماء؟ عودي. عودي. عودي. عودي. أنا بقى يعني أنت الإنسان هو في القبر بيشوف العمل الصالح بتاعه. فتخيل الإنسان اللي ما عملش عمل صالحة في القبر، هيشوف العمل الإيه؟ الفاسد بتاعه. هيندم ولا مش هيندم؟ هيندم. هيندم. تعرف العمل الصالح في القبر هيتمثل الإنسان بصورة إيه؟ صورة راجل طب أبيض وريحته ريحة إيه؟ ريحة حلوة. دي اللي هيونسه فين؟ في القبر. إنما الإنسان الثاني بقى العمل اللي مش صالح، هيشوف راجل أسود في أسود وريحته من التاني. تخيل ده هو اللي هيبقى ينسه فين؟ في القبر. هيندم ولا مش هيندم؟ هيندم طبعا. شاف هو فين في القبر، لو واحد مثلا معرفش عمل صالح كده، وجيب في الأرض فيه ثعبان اسمه ثعبان. دي ما شفتش حديث بكده، بس سأظن والله أعلم اللي هو بس أنا سمعتها، بس الحديث اللي هو يثبت كده الله أعلم بيه، ما شفتش حديث بكده. ممكن نبحث عنه. ثانية واحدة. في مكتبة اسمها المكتبة الشاملة، ممكن راح فين يا أسماء؟ تعال يا أسماء، يا أسماء راح فين؟ أسماء طلع فوق، تطلع معانا؟ هنا زهقت. شفت بقى، عشان هي مش ما استغلتش وقتها، هي زهقت من الايه؟ من القعدة، تمام؟ فطلعت تستغل وقتها في ايه؟ في حاجة مفيدة بالنسبة لها يعني. انت بتستغل وقتك ولا مستغلش وقتك؟ راح فين انت كمان؟ لا اقعدي اقعدي، تعالي اهو. انت شغل بتاع التسجيل. صدق اسمها بقى المكتبة؟ لا اسمها ايه؟ الثعبان الايه؟ الثعبان. استنى يا ايسل، خليك قاعد. الصوم. يا بنت استني يا بنت. ازيك يا شيخ آدم؟ بتقول لي يا عم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت داخل ايه؟ خش اطلع فين وقول تعالى قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيل الورقة دي يا حبيبي. خد الورقة دي. نايم خرافة يا اسكندرية ده المصريين. ونزل هنا من هنا وهي جزاك الله خير. اقعد معانا اهو. وهي لها دعم مالي من قبل ده نشرت في شهر ممكن تمام يكون في سعوين اننا لا نزال في تخلف ما دمنا نؤمن بخرافات الشجاع الاقرع. اضرب الواحد ضربه وينزل 70 جرام. هل هذا اعظم ام الشجاع الاقرع؟ هو اسمه الشجاع الاقرع. لما نبحث باسم الاقرع راح فين يا عاوزة عاوزة تعمل ايه هي؟ ايه عاوزة ايه؟ شو بعد اقرأ فراش من النوم كيف اذا اتى؟ اهلا من الزمان نسأل لم تدرم على ذلك ولا ما كان شو بعد اقرأ فراش هو اظن والله انا هم الشيوخ بتقول ان هو ايه موجود بس الحديث اللي فيها ممكن نبقى نبحث عنه ان شاء الله. ماشي عاوز ايه عاوز ايه عاوز ايه عاوز ايه عاوز انت راح فين عاوز تروح فين يا قلبي عاوز تروح فين روح مامتك هتطلع فوق وتيجي هتطلعها فوق طب ايه هي تقيلة سيبها طب استنى بس نبقى نشوف الحديث وقت تاني يا يوسف تمام لا استنى بقى انا عاوز اطلعها اهو تعالى يا ايس استنى كده يا ادم تعالى استنى وقف بس بس تعالى يا ايس تعالى تعالى بقى يلا تضحكتي اهو تعالى بقى يلا بسم الله صفحة كم؟ 107 ألف ولا 111؟ انت رايح فين بقى؟ 107 احنا قرأنا 107 111 لا مش 111 كلنا عندي اللي هي فضاء اسمها دي تعالي يا ايسر بص يا ايسر اقرأ الفراغ اللي هو مثلا اقرأ ديت فانا دي ابو بكر محمد ابن عبد الباقي الخزرجي السلمي سلم الانصاري البغدادي الحنبلي البزاز المعروف بقاضي المارستان ويعرف ابوه بسهره وينتهي نسبة الى شعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واحد الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ابن عمرو ابن القيس ابن عمرو بن الكعيب مولوده في عشر صفر سنة 442 بكر به أبوه وسمعه من أبي إسحاق البرمكي جزء الأنصار وما معه حضورا في السنة الرابعة، وروي الكثير وشارك في الفضائل وانتهى إلى علو الإسناد وحدث وهو ابن 20 سنة في حياة الخطيب. وقال أبو موسى لا اخرى ديت الله كل واحدة كل واحدة لا طب شكرا نجيبها لك نجيب لك واحدة ونجيب لك واحدة بسم الله. وقال أبو موسى المديني كان إماما في فنون وكان يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع. حفظ القرآن عندكم سنة سبع سنين وما من علم إلا وقد نظرت فيه وحصلت من الكل القرآن كل أيه؟ كان بحفظ مثلا هو عنده إيه يعني أربع سنين ونص ولا خمس سنين هو قد ابن أختي اللي كان طالع من ده. لو حفظت كل يوم صفحة من القرآن كل يوم صفحة تخلصوا في قد ايه؟ في 600 واربعة خلصوا في أقل من سنتين تمام؟ وما من علم إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه الكل أو البعض. يعني ما فيش علم إلا وهو إيه قرأ فيه. قول السلام عليكم يا عم قول بقى هل فإني قليل البضاعة فيه اللي هو النحو وما أعلم أني ضيعت جاد بقى إيه ركز عليه وما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. يعني ما ضيعش ساعة من عمره في إيه في لهو أو إيه لا كل حياته جد في جد. شفت بقى كل حياته في العلم كل حياته في الايه في العلم في الايه كل ما يدك اليمين خذ حتى بقى كله تمام. وكان قد سافر فوقع في أسر الروم وبقي سنة ونصف. قعد فين سنة ونصف في الأسر. الأسر يعني ايه هم حبسينه يعني الروم زرت زي الإنجليز كده تمام. وقيدوه وغلوا وأرادوه على كلمة الكفر فأبى وقال له يعني اللي هو يكفر مرضاش. وتعلم منهم الخط الرومي اتعلم من هناك الخط. فسمعته يقول ما من خدم المحابر خدمته المنابر. يجب على المعلم ألا يعنف وعلى المتعلم ألا يأنف. ورأيته بعد 93 سنة صحيح الحواس لم يتغير منها شيء ثابت العقل يقرأ الخط الدقيق من بعد. ودخلنا عليه قبل موته بمديدة فقال سالت في أذني مادة فقرأ علينا من حديثه وبقى على هذا نحو من شهرين ثم زال ذلك ثم مرض وبقي 3 أيام لا يفتر من قراءة القرآن إلا أن توفي قبل الظهر الثاني رجب سنة 535. أيوة يعني في إيه؟ عصفورة؟ تحب العصفورة؟ تحبش العصفورة؟ ليه؟ صفحة 112 كل ياض كل والله كل احنا عايزين انا بطلت اكل وكده لسبب انا هاكل ديت كمان اللي هي ديت هاكلها ان شاء الله بس احنا عايزين نطبق اللي هو ايه شفت اللي هما الاثنين الاخوات اللي كان واحد بياكل واحد بيقرا فانت طبقها فانجز يلا عشان انت هتقرا حالا. ايوه يا خلوان جدا تناصح ما شاء الله. ابن رشد الحفيد لم ينقطع عن العلم الا ليلتين يعني طول الوقت قاعد يقرا يقرا يقرا كل ليله ما سبش العلم إلا إيه؟ ليلتين بس. إيه هم الليلتين دولت؟ وهذا الإمام الحجة الفقيه الطبيب ابن رشد، كان طبيب، كان إيه؟ يعني إيه طبيب؟ يعني دكتور، يعني إيه؟ يعني دكتور. إيه ما هو بقى هيقول لك، اسمع خبر بقى. ابن رشد الحفيد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد الملقب بالحفيد تمييزا له عن جد، المولود سنة 520 المتوفى سنة 595 رحمه الله تعالى. روي عنه في ترجمته أنه لم ينقطع عن مذاكرة العلم منذ عقل إلى ليلتين، ليلة وفاة أبيه وليلة زواجه. ليلة وفاة أبوه وليلة إيه؟ زواجه. هو دولت بس الليلتين اللي هو إيه؟ ما ذكرش فيه. كل الليالي التانية إيه؟ كان بيذاكر فيه. شفت بقى حبه للعلم؟ صفحة 107 ماشي، 112 113 كل ماشي. القاضي الفاضل البيساني لا يكاد يضيع شيء من زمانه إلا في طاعة. جاء في ترجمته في الفتح الموهبي في ترجمة الإمام الشاطبي الحافظ القسطلاني رحمه الله تعالى، القاضي عبد الرحيم ابن علي ابن الحسن ابن أحمد ابن الفرج ابن أحمد الفاضل محي الدين أبي علي القاضي الأشرف اللخمي العسكلاني البيساني المصري صاحب دواوين الإنشاء ووزير السلطان صلاح الدين ابن يوسف ابن أيوب، اللي هو صلاح الدين الايه؟ صلاح الدين الأيوبي. عارفه؟ تكذب؟ عارف صلاح الدين الأيوبي؟ عارفه من ايه؟ عارفه مني؟ يلا الله يفتح عليك. ولد منتصف جمادى الآخرة سنة 592 وسمع من السلفي وابن عساكر قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره، وإنما قيل البيساني لأن أباه ولي قضاء بيسان وإلا فهو ليس منها. قال وكان إماما المترسلين وقائد لواء الأدباء بإجماع السابقين واللاحقين، ليس في صفته مثله، راح فين يا آدم؟ ولا ممن سبقه ولا ممن لحقه، تمام، بإجماع السابقين واللاحقين، ليس في صفة، ماشي. لم ترى الأعين نظيره، لم ترى الأعين إيه؟ نظيره، ولا من يداني، ولا من إيه؟ لا تأكل يا ابني، يا ابني كل، كل عشان أنت تخلص قراءة، تخلص أكل وتقرأ. وهو بينهم كالشافعي وأبي حنيفة بين الفقهاء، بل أراه عندهم أبلغ موقعا، إلا كسيبوي بين البصريين. أيوة. جزاك الله خير. اقعد بقى، ما تقعد تسمع يا عم، اقعد اسمع واحنا بنقرا. يلا تعال تعال اقرا معانا. ومن النحاء، من النحاء، وكان ذا دين وتقوى ورياسه تم من اغضاء وحلم وصفح وعفو. وصفه الحافظ عماد الدين بن كثير امام الفصحاء والبلاغاء، وقال ان اباه ارسله في الدوله الفاطميه الى الديار المصريه فاشتغل بها بكتابه الانشاء. تمام؟ ايه الحاجه دي؟ وقال عبد اللطيف البغدادي دخلنا عليه فرأيت شخصا ضئيلا كله رأس وقلب، وهو يكتب ويملي على اثنين وكأنه يكتب بجملة أعضائه. وقال آخر إنه لم ينطلق قلمه قط إلا برزق أو سبب خير أو تجديد نعمة، وكان قليل الملذات كثير الحسنات، دائم التهجد. يعني التهجد؟ التهجد يعني الصلاة بالليل. يشتغل بعلوم الأدب وتفسير القرآن، وكان لا يكاد يضيع شيء من زمانه إلا في طاعة. حلوة، لا يضيع شيئا من زمانه إلا في إيه؟ إلا في طاعة. اشرب شاي. وقال عماد الكاتب هي التهجد اللي هو بلا هو اللي بيتقال الساعة 12. هو بيسموه، بس هو عموما التهجد هو الصلاة بالإيه؟ بالليل، صلاة التهجد أو صلاة القيام. الله يفتح عليك. عملت إيه؟ انت يا ابني عملت ايه؟ قطعت النتيجة؟ طب تعالى اقعد بقى، تعالى اشرب شاي، اقعد واشرب شاي. وقال عماد الكاتب انه كان يختم كل يوم من القرآن المجيد، كان كل يوم يقرأ القرآن مرة ويضيف اليه ما شاء الله. قال غيره كان متقللا في مطعمه ومنكحه وملبسه، ولباسه البياض لا يبلغ جميع ما عليه دينارين، ويركب معه غلام وركاب، ولا يمكن احدا يصحبه ويكسر زيارة القبور وتشييع الجنائز وعيادة المرضى، وله معروف في السر والعلني، وكان ضعيف البنية رقيق الصورة، والاصحاب الفضائل عنده نفاق يحسن اليهم ولا يمن عليهم، ويؤثر اربار بالبيوت والقربة، ولم يكن له انتقام من أعدائه إلا بالإحسان إليه أو بالإعراض عنهم، وكان دخله في كل سنة من إقطاع وأرباع وضياع 50,000 دينار سواء متاجر الهند والغرب وغيرهم. وكان يقتني الكتب من كل مكان وفن، يعني كان بيجيب الكتب من كل حته ويجتلبها من كل جهه، وله نساخ لا يفطرون ومجلدون لا يبطلون. وبالجمله ففضائله ومعارفه اعجزت من تقدمه ومن تاخر بعده، وصدقاته اكثر من ان تذكر وصدقاته، وله اوقاف على الفقراء والمساكين لنشر العلوم، وكان فكاك وعلى فكاك الاساري او الاساره من ايدي النصارى، وجدد عمارة العين التي تجري ظاهر المدينة المشرفة، وما ترك بابا من أبواب الخير إلا أخذ منه أوفى نصيب. توفي السادس ربيع الآخر سنة 596 ودفن بتربته المذكورة بجوار قبر الشاطبي رحمه الله تعالى. تمام، دي صفحة كم؟ 115. نقرأ 115، هنقرأها كلها. اقرأ عبد الغني المقدسي. الأول عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي المقدسي وحفاظه على الأوقات وتنظيمها، وجاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي المولود سنة 541 والمتوفي سنة المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى. الإمام العالم محدث الإسلام الحافظ الكبير الصادق القدوة القدوة العابد الأسري المتتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشق اللي هي عاصمة سوريا، الصلاحي الحنبلي صاحب التصانيف كتب عن أبي طاهر السلفي ألف جزء، وكتب ما لا ولدتك بتنده تطلع كده شوفها ولا لا. وكتب ما لا يوصف كسرة. خد دوات معاك يا ياس، خد دوات معاك فوق تطلع على بسرعة. يا حنان يا أقول لهم يا حنان. وكتب ما يوصف كسرة وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين. أنا حتى أتاه اليقين. حتى أتاه اليقين. أنا لغاية ما مات ما كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى ما تسمع. قال الحافظ. نعم. أقول ولا استنى. قال الحافظ ضياع الدين المقدسي تلميذه، وكان لا يضيع شيئا من زمانه. بلا فائدة. وكان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما لقن الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعزوتين إلى قبيل الزور، فينام نوما فيصلي الزور ويشتغل بالتمسيع أو النسخ إلى المغرب، فيفطر إن كان صائما. وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه ثم يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي إلى قريب الفجر، ربما يتوضأ 7 مرات أو أكثر، ويقول تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر. وهذا دؤبه، وتبقى من الكتب التي ألفها ما يزيد عن 40 كتاب، ما يزيد عن 40 كتاب، فيها النفائس الغوالي إنزوها في ترجمته الواسعة الحافلة في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الفخر الرازي يتأسف على الوقت الذي كان في الأكل، وجاء في أعين الأنباء في طبقات الأطياب للطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبع في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي، المتكلم محمد بن عمرو المولود سنة 543 والمتوفى سنة 606 رحمه الله تعالى عن 63 من العمر، وقد ترك من التأليف نحو 100 كتاب، وما بين كتاب كبير كالتفسير المشهور ورسالة في صفحات جاء في ترجمته قولي ابن أبي أصيبع، حكى لنا القاضي شمس الدين الخوي عن الشيخ فخر الدين أنه قال والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل فإن الوقت والزمان عزيز وهذا النص دون من دون الاستواء من إضاعة العبد سليمان مستفادا مع أخيه الجليل الشيخ. ويموت ولده فلا يشغله التأسف والحزن عليه. ومن الاستمرار في التأليف جاء في آخر تفسير سورة يوسف في تفسيره مفاتيح الغيب قوله تم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم 4/7 من شعبان، ختم بالخير والرضوان سنة 1601. وقد كنت ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة ورضوان وخصه بدرجات الفصل والإحسان وأغده استرادا واقعة كانت للإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى تعرفك بالحب. هذا الإمام العظيم للعلم وبغلاء العلم عنده، حكى العلامة يا كوتب الحموي رحمه الله تعالى في كتابه معجم الأدباء في ترجمة العلامة النسابية الأديب عزيز الدين إسماعيل ابن الحسين المروزي العلوي الشريف المولود سنة 582 المتوفي في بعد سنة 614 رحمه الله تعالى، وكان العلامة يا قوم لقيه في ماهو في سنة 614، وسن على أخلاقه وعلمه، وقال قد طبعه من حسن الأخلاق وسماحي الأعراق وحسن البشر وكرم الطبع وحياء الوجه وحب الغرباء، على ما نراه متفرقا في خلق كثير، وهو مع ذلك أعلم الناس يقينا بالأنساب والنحو واللغة والشعر والأصول والنجوم أي الفلك، وهو مع سعة علمه متواضع حسن الأخلاق. وهذا النص دون الاستراد من إضافة العبد سليمان، مستفادا من أخيه الجليل الشيخ محمد مكي حفظه الله، مستفادا من كتاب القصص الهادف كما نراه في سورة الكهف للشيخ محمد المدني رحمه الله سنة 77. حدثني رحمه الله تعالى قال ورد الفخر الرازي إلى مر، وكان من جلاله القد وعزم الذك وضخامة الهيبة، بحيث لا يراجع في كلامه ولا يتنفس أحد بين يديه لإعظامه على ما هو مشهور متعارف. فدخلت إليه وترددت للقاء عليه، قال لي يا من أحب أن تصنف لي كتابا لطيفا في أنساب الطالبين ننجو فيه، فلا أحب أن أموت جاهلا به. فقلت كتابا لطيفا في أنساب الطالبين وأنجو فيه، فلا أحب أن أموت جاهلا. فقلت له أتويده مشاجرة أي على طريقة شجرة النسب أم منصورا؟ فقال المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئا أحفظه. فقلت السمع والطاعة، ومضيت وصنفت له كتاب الذي سميته بالفخر. بالنسبة إلى الفخر راز وحملته وجئته به، فلما وقف عليه نزل عن طراحته أي مفروشه الذي يجلس عليه في وقت التدريس، وجعل على الحصير، وقال لي اجلس على هذه الطراحة فأعزمك ذلك. وهبته فانتهرني نهرة مزعجة، وزعق علي وقال اجلس بحيث أقول لك. فتدخلني علم الله من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرني، ثم أدخل يقرأ علي ذلك الكتاب وهو جالس بين يدي ويستفهمني عما سيستغلق عليه إن أنهى قراءة. فلما فرغ منه قال اجلس الآن حيث شئت، فإن هذا علم أنت أستهزي فيه وأنا أستفيد منك وأتتلمز لك، وليس مع من الأدب أن يجلس التلميذ إلا بين يدي الأستاذ. فقمت من مقامي وجلس هو في مقصده، ثم أخذه أقرأ عليه وأنا جلس حيث كان أولا. وهذا لعمري من حسن الأدب وحسن ولا سيما من مثل ذلك وجه العظيم المرتبة. ايه القصة الأخيرة دي بتاعت بتكلم عن ايه؟ الأخيرة اللي انت آخر حاجة قرأتها. آخر حاجة قرأتها صفحة 18؟ اه. ما شاء الله. كان بيتكلم عن ايه بقى؟ بيتكلم عن هي دي بتاعت ديت. لا علاقة ببعض. اه. دعنا الرازي. يعني الرازي فخر الرازي. آه. فخر الرازي يتأسف على الوقت الذي يذهب في الأكل. بقولك إيه، والله إني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان إيه عزيز، يعني بيستخسر الوقت اللي هو بياكل إيه فيه. بقولك ويموت ولده فلا يشغله التأسف والحزن من الاستمرار في التأليف. ولا جاء في آخر تفسير سورة يوسف في تفسير مفاتيح الغيب قول تم تفسير هذه الصورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء 7 من شعبان ختم بالخير ورضوان سنة 1601 يعني. وقد كنت ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد، تغمده الله بالرحمة والرضوان وخصه بدرجات الفضل والإحسان. يعني هو بيكتب تأليف تفسير ابنه كان مات، فما ما عادش بقى ايه يقول بقى يقعد يولول بقى وكده، كتب برضه. يعني موت ابنه ما نعوش ان هو ايه يكتب ويألف. ولقد قال قد طبع من حسن الأخلاق وسماحة الأعراق وحسن البش وكرم الطبع وحياء الوجه وحب الغرباء على ما نراه متفرقا في خلق كثير، وهو مع ذلك أعلم الناس يقينا بالأنساب والنحو واللغة والشعر والأصول والنجوم أي الفلك، وهو مع ساعة علم متواضع حسن الأخلاق. حدثنا رحمه الله تعالى قال ورد الفخر الرازي إلى مرو، وكان من جلالة القدر وجلالة القدر وعظم الذكر وضخامة الهيبة بحيث لا يراجع في كلام ولا يتنفس أحد بين يديه لعظامه على ما هو مشهور متعارف. فدخلت إليه وترددت للقراءة عليه، فقال لي يوما أحب أن تصنف لي كتابا لطيفا في أنساب الطالبيين لأنظر فيه، فلا أحب أن أموت جاهلا به. ولك فلا أحب أن أموت إيه جاهلا به، مش عاوز يموت وهو جاهل بالحاجة دي. فقلت له أتريد مشجرا أي على طريقة شجرة النسب أم منثورا؟ فقال المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئا أحفظه. فقلت استمع الطاعة، ومضيت وصنفت له الكتاب الذي سميته بالفخري نسبة الفخر الرازي وحملته وجئته به. فلما وقف عليه ونزل عن الراحة أي مفرشه الذي يجلس عليه في وقت التدريس وجلس على الحصير وقال لي اجلس على هذه الراحة، فعظمت ذلك وهبته فانتهرني نهرة مزعجة وزعق عليه وقال اجلس بحيث أقول لك، فتدخلني عالم الله من هيبتي ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرني. يعني هو تخيل مثلا إيه، هو التلميذ ألف كتاب للشيخ اللي هو الفخر الرازي ده، فجاب له وقال له كتابه، فقام الشيخ قاعد أي مثلا من يعني الشيخ كان بيقعد هنا والطلاب بيقعدوا إيه على الأرض على القياس مثلا، فالشيخ قام قايم وقام قاعد على الارض هو والطالب خليه يقعد فين هنا ويشرح الكتاب اللي هو ايه الف. دي يدل على الايه التواضع يعني، وما قالش ازاي يعني. تخيل المدرس مثلا قال لك يا يوسف انت ايه اشرح على السبوره، وهو قام قاعد فين، هو قام قاعد على الارض. تخيل حد عمل كده قبل كده، دي يدل على التواضع يعني. فانت لما تكون انت ليك سلطه سواء انت مدرس او حاجه خليك ايه متواضع. فقمت من مقامي وجلس هو في منصبه، ثم اخذت اقرا عليه وانا جالس بحيث كان اولا، وهذا لعمري من حسن الادب حسن، ولا سيما في مثل هذا الرجل العظيم المرتبه. فانظر كيف تواضع هذا الامام الفذ عالم عصره، وطلب من تلميذه ان يعرفه علم الانساب ولم يجد غضاضة من التلمذة له. ما قالش بقى ايه طب ازاي هو يشرح لي، ده هو تلميذ اصلا، ده عالم كبير. ما قالش كده، تمام؟ ما قالش بقى ده انا عالم كبير ومش هتعلم. لا، المفروض الانسان بيفضل يتعلم يا يوسف لغاية ما بيدخل الايه القبر، يعني طول حياته بايه بيتعلم لغاية اخر نفس بيخرج منه. فجلس مجلس الاستاذ وجلس هو بين يديه مجلس التلميذ، فكان هذا وسام تواضعه ورفعة زادت به سيرة الإمام فخر الدين الرازي سموا وعلوا وما نقص ذلك من مقامه العظيم. فانظر ما أحب العلم إلى قلوب مثل هؤلاء العلماء، وما أجله في نفوسهم، وما أرفعه في أعينهم، وما أحوج الخلف إلى الاقتداء بهذا السلف العظيم، يتواضعون للعلم حتى يأخذوه من بعض تلامذتهم وما يأنفون، لأنه أغلى في نفوسهم من كل مقام ورفعة هم عليها، لأن العلم أغلى في نفوسهم من كل إيه مقام ورفعة هم عليه. يعني العلم أغلى حاجة إيه، أغلى حاجة عندهم. شفت بقى صفحة 120 رقم 3، حفظ ابن سكينة لأوقاته وتنظيمها وملؤها بالأعمال الصالحة. وكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة والإتقان والزهد العبادة وحسن السمع وموافقة السنة وسلوك طريق السلف. مد الله له في العمر حتى حدث بجميع مروياته مرارا، وقد صدعوا طلاب العلم من سائر الأقطار، وكانت أوقاته محفوظة وكلماته معدودة. كانت أوقاته محفوظة وإيه وكلماته إيه معدودة. يفكرك بمين احنا قرأنا الصبح اللي كانوا بيعدوا كلامه من إيه، من الجمعة إلى إيه الجمعة إلى الجمعة، يعني الأسبوع كله كلامه إيه ممكن إيه تعد. دي يدل على إيه، هو ما كانش بيتكلم إيه كتير وما كانش برغي ايه كتير، فدي برضو في نفس النظام، كانت كلماته ايه؟ معدود، كلماته معدود. يعني قاعد معاك كده عاوز مثلا اقول لك ايه، هات الكتاب ده وتهز، بس اقول لك هات الكتاب يا يوسف، هات الكتاب يا عم ما نقرا شويه. لا في الواحد انا كنت قاعد النهارده الصبح مش لاقي اي حاجه خالص اعملها، فقلت اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، فلقيت التلفزيون قعدت اتفرج على التلفزيون وسمعت الاخبار واتفرجت على الماتش. شفت الماتش كام كام؟ شفت كام كام؟ كلام كله كلام ايه؟ كلام تافه، كلام فاضي. تمام؟ لا هات الكتاب يا يوسف ونقرا فيه عشان نستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب رزقني من غير حول مني ولا قوه. صحابي الحديث ومعاذ بن انس الانصاري رضي الله عنه قوله ورزقني من غير حول مني، اي من غير حركه وحيله مني. استفدت ولا ما استفدتش؟ الكلام الاولاني استفدت منه ولا ما استفدتش؟ ليه؟ عشان كلام ايه؟ تافه. فانت لا تكن انسان تافه. هذه كانت كلماته ايه؟ كلماته معدوده. فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة القرآن أو ذكر أو تهجد أو قراءة الناس عليه. وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو، حلوة دي، يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه. يعني ما تلاقي مثلا هو كان قاعد مع حد مثلا في الدرس بتاعه، فالناس اللي معاه يتكلموا في العلم، يتكلموا في الحاجات المفيدة، كان إيه يتكلم إيه معاه، يجي يتكلموا في سيره حد او يتكلموا كلام تافه وكده، يقول لهم ايه بس عايزين تتكلموا في الكلام ده، اتكلموا فين؟ اطلعوا بره اتكلموا في الكلام ده، انتوا قاعدين هنا اتكلموا في كلام ايه مفيد، لان الوقت ده اغلى حاجه عند الايه، عند العلماء وعند الانسان بصفه عامه. تمام؟ لا يخرج من بيته الا يحضر جمعه او عيد او جنازه، ولا يحضر دور ابناء الدنيا في هناء ولا عزاء. قال ابن النجار تلميذه ولقد طفت الارض شرقا وغربا ورايت الائمه والعلماء والزهاد، فما رايت اكمل منه ولا اكثر عباده ولا احسن سمتا، صحبته قريبا من 20 سنة ليلا ونهارا، وتادبت به وخدمته وقرات عليه القران بجميع مروياته وقراءاته، وسمعت منه اكثر مروياته في الحديث، وقرات عليه الكتب المطوله واستفدت منه كثيرا. قول ابن سكينة لتلامذته، ركز بقى في الحته دي يا يوسف، لا تزيد، قال لتلامذته لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة، لا تزيدوا على أي سلام عليكم سلام عليكم مسألة. قال يحيى بن القاسم مدرسا النظامية، كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة، لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. وهذا والله شيء عجيب، إذ يدعوهم إلى اختصار السلام سلام عليكم، ويمنعهم من التجمل من المجاملات المعتادة أول لقاء، ويأمرهم أن يدخلوا في المباحثة والمدرسة فور سلامهم كذبا للوقت. أقول لك وهكذا كان الوالد رحمه الله في بعض الأحيان. فهم بتاعت السلام عليكم مسألة ديت؟ يعني دخل مثلا في واحد السلام عليكم ديت زي كده زي المساله. لا ان شاء الله نتكلم فيها واحنا ايه احنا رايحين نصلي، بس انا اصلي في يوم نزول عمر بن الخطاب. ماشي، احنا واقفين حالا على صفحه كام؟ 121. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.